الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فقد بدأنا في باب جديد وهو باب نواسخ الابتداء. النواسخ كما عرفنا على ثلاثة أقسام، منها ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، ومنها ما ينصب المبتدأ والخبر معا. فأما القسم الأول وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، فهو ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وما وأخواتها، وكاد وأخواتها. وأما القسم الثاني وهو ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فهو شيئان: إن وأخواتها، ولم نافية للجنس. وأما القسم الثالث وهو ما ينصب المبتدأ والخبر معا، فهو شيء واحد وهو ظن وأخواته. بدأنا بالنوع الأول وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وهو ثلاثة أشياء. وبدأنا بالنوع الأول من هذه الثلاثة وهو كان وأخواته. كان وأخواتها كما ذكرنا 13 فعلا: كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار، ليس، ما زال، ما بلح، ما فتى، ما فك، ما دام. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. كل هذا ذكرنا. هناك مسائل تتعلق بهذه الأفعال، مسائل عرفنا مسألة من هذه المسائل وهي مسألة التصرف. فمنها ما يتصرف تصرفا كاملا هو السبعة الأولى، ومنها ما يتصرف تصرفا ناقصا فيأتي الماضي والمضارع فقط وهو أفعال الاستمرار الأربعة، ومنها ما هو جامد لا يتصرف تماما بل يلزم صورة واحدة وهي الماضي وهو فعلان ليس ودام. هذه مسألة. مسألة أخرى من هذه المسائل وهي شروط عمل هذه الأفعال. هذه الأفعال ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، هل هناك شروط لهذا العمل أم أنها تعمل بلا شروط؟ هناك تفصيل، منها ما يعمل بلا شروط ومنها ما لا يعمل إلا بشروط. فهناك تفصيل. تنقسم هذه الأفعال من حيث شروط العمل ثلاثة أقسام، وهي كالآتي: القسم الأول قسم يعمل بغير شرط، يعني لا يشترط شيء. هذا القسم هو الثمانية الأولى، الأفعال الثمانية الأولى في الترتيب: كان، أصبح، أمس، أضحى، ظل، بات، صار، ليس. هذه لا يشترط لها أي شيء، فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر مطلقا. طيب، القسم الثاني: هناك أفعال منها لا تعمل إلا بشرط أن يسبقها نفي أو شبه نفي. هناك أفعال من أخوات كان لا تعمل إلا بشرط، وهو أن يكون قبلها نفي أو شبه نفي. أولا، هذا القسم هو أفعال الاستمرار: ما زال، ما برح، ما فتئ، من فك. هذه الأربعة، هذه الأفعال الأربعة يجب أن يكون قبلها نفي أو شبه نفي. شبه النفي هو النهي والدعاء، النهي والدعاء. يعني هذه الأفعال، أفعال الاستمرار، لا تعمل إلا إذا كان قبلها نفي أو نهي أو دعاء. طيب، نبدأ شيئا شيئا. أولا، النفي. النفي المقصود به حرف نفي، حرف ماذا؟ نفي. أقول: ما زال زيد مريضا، هذه ما نفي. لم يزل زيد مريضا، هذه لم. لا يزال زيد مريضة، هذه لا، لن يزال زيد مريضة، هذه لن، فكل هذه أمثلة للنفي. من هذا قوله سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ومن هذا قوله تعالى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نعم، فيجب أن يكون قبلها نفي. هذه الأفعال ما معناها؟ معناها الاستمرار. يعني إذا قلت ما زال فالمقصود ها استمر، ليس المقصود ما استمر. أنتم معي؟ عندما أقول ما زال هذا معناه الإثبات. ما زال يعني استمر، ليس ما استمر. واضح هذا الكلام؟ فهذا النفي. الشيء الثاني النهي. النهي له حرف واحد وهو لا، لن ناهية مع المضارع فقط، كمثل لا تكذب، لا تتكلم، لا تشرك بالله. فأقول هنا لا تزل مجتهدا، لا تبرح مجتهدا، لا تفتأ مجتهدا، لا تنفك مجتهدا، هذه لا ناهية. طيب ما المعنى؟ معناه أيضا الاستمرار. هذا يشبه الأمر من استمر. ما الأمر من استمر؟ استمر. إذا قلت له لا تزل مجتهدا فهذا معناه استمر مجتهدا، ليس معناه لا تستمر. أنتم معي؟ نعم. معناه العكس. هم يقولون نفي، النفي إثبات، هذا معناه الإثبات، استمر مجتهدا. يقول الشاعر صاحي شمر، يعني استعد، يعني شمر، شمر هذا يعني يجمع أطراف الثياب، شمر شمر يشمر تشميرا، شمر للعمل، ويقال مجازا شمر للدراسة مثلا، يعني المقصود استعد، ليس فعل هكذا يعني. تمام، استعد يعني. ف قال صاحي شمر، صاح يعني يا صاحب، هذا اسمه نداء ترخيم، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين. ولا تزل ذاكر الموت يعني استمر متذكرا للموت، لا تنسى الموت، فنسيانه ضلال مبين. فهذا النهي. الشيء الثالث الدعاء. كيف يأتي الدعاء هنا؟ فعل الأمر. لا، كيف يأتي دعاء مع لا يزال أو مع زال ما زال ما برح؟ كيف أجعله دعاء؟ أنتم معي إخواني؟ قالوا الدعاء هنا يكون بالنفي الذي يقصد به الدعاء. كيف؟ هناك في البلاغة شيء اسمه الكلام الخبري. الكلام الخبري هو الذي لا يكون، هو الذي يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون يحتمل إخبار، كمثل سافر زيد، هذا إخبار. طيب الخبر نوعان، خبر مثبت وخبر منفي. إذا قلت سافر زيد فهذا خبر مثبت، وإذا قلت ما سافر زيد فهذا خبر منفي. جميل. هناك كلام خبري يقصد به الدعاء، كلام لفظه خبر لكن معناه الدعاء. كما نقول يا أخي وفقك الله، غفر الله لك، رحمك الله، علمك الله، بارك الله فيك، كل هذا في الظاهر إخبار، لكن أنت لا تدري أن الله وفقه أو غفر له أو رحمه، وإنما أنت كأنك تدعو، فيقال هذا خبر يقصد به جميل. طيب هذا مثبت. طيب إذا قلنا لا رحمه الله، نفس الشيء، هذا خبر منفي يقصد به ماذا؟ الدعاء أيضا، تدعو عليه ألا يرحمه الله، لا بارك الله فيه، لا وفقه الله، لا كفره الله، هكذا كل هذا خبر يقصد به ماذا؟ وهذا خبر منفي. كذلك هنا يأتي النفي مع هذه الأفعال فيقصد به ماذا؟ الدعاء، لكن لابد أن يكون السياق واضح. فأقول مثلا يا أخي لا زال الله يرحمك، لا زال الله يرحمك، هذا إخبار في اللفظ، لكن أنا لا أدري في الحقيقة هل الله ما زال يرحمه أم لا، لكن أنا أرجو له ذلك، فهذا في الأصل ماذا؟ دعاء، كأنني أقول أسأل الله أن يستمر أو أن تستمر رحمته لك، أقول لا يزال الله محسنا إليك، لا يزال الله منعما عليك، هذا كله خبر يقصد به الدعاء. فهذا هو الدعاء، الدعاء هنا أن يؤتى بنفي يقصد به الدعاء. واضح هذا الكلام؟ من هذا قول الشاعر ألا يسلمي يا دار مي على البلاء ولا زال منهلا بجرعائك القطر. يقول ألا يسلمي يا دار مي على البلاء، يدعو لدارها بالسلامة، ثم يقول ولا زال منهلا بجرعائك القطر. القطر المطر، القطر المطر، تمام، منهلا يعني ينزل بقوة، يقال انهل المطر كما يقال انهمر المطر. ولا زال منهلا بجرعائك القطر، الجرعاء يقولون هي الأرض المستوية، الأرض ماذا؟ المستوية. فهذا دعاء، هو يقول ولا زال منهلا بجرعائك القطر، كأنه يقول أسأل الله أن يستمر نزول المطر على هذه الأرض. واضح هذا الكلام؟ فهذا القسم الثاني، قسم يعمل بشرط أن يسبقه نفي أو شبه نفي، وشبه النفي النهي والدعاء، وهذا القسم هو أفعال الاستمرار الأربعة. طيب يبقى القسم الثالث، يبقى فعل واحد هو الفعل دام، ثمانية بغير شروط وأربعة بشرط عرفناه، هذه 12 فعلا، يبقى واحد وهو دام، هل له شرط كذلك؟ نعم له شرط. ما شرطه؟ شرطه أن تسبقه ما؟ شرط الفعل دام حتى يكون من أخوات كان أن تسبقه ما، فدائما تجد ما دام، ما دام في أخوات كان، تمام؟ طيب ما نوع ما التي مع دام؟ هل هي ما النافية كالتي مع زال؟ لا، التي مع زال ما نافية، لكن ما التي مع دام، ما دام هذه ما أخرى اسمها ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. ما المقصود؟ هناك شيء اسمه حروف المصدر، حروف يعني الحروف التي تفسر أو تؤول بالمصدر، يعني هي تساوي المصدر، كمثل أن أقول مثلا أحب أن تزورني، هذا معناه أحب زيارتك. أحب ماذا؟ زيارتك. انظر أن تزورني كل هذا يساوي مصدر. فنقول أن حرف مصدر. طيب كذلك ما من حروف المصدر ما يقال ما مصدرية. أقول مثلا أحب ما تزورني. ما معنى ما تزورني؟ زيارتك. يعجبني مثلا ما جلست معي. يعجبني ما جلست أي يعجبني ها جلوسك معي. ما جلست هذا جلوس. ما تساوي أن بالضبط. إذا قلت يعجبني أن تجلس معي فالمعنى يعجبني جلوسك معي. كذلك إذا قلنا يعجبني ما تجلس معي. لكن هناك فرق أن تنصب وما لا تنصب. لكن التأويل واحد. يعجبني أن تجلس معي أي يعجبني جلوسك. يعجبني ما تجلس نفس المعنى يعجبني ماذا؟ جلوسك. واضح الكلام أم لا؟ مفهوم؟ فهناك شيء اسمه حروف المصدر. هذه الحروف تساوي المصدر مع الذي بعدها. ومن حروف المصدر ما فيقال ما مصدرية. لكن طبعا لا تكون ما دائما حرف مصدر. هذا بحسب السياق. يعني يوجد ما نافيه طبعا 12 معنى عرفناه في قواعد الإعراب. أقول ما سافر زيد هذه ما نافيه. ويوجد ما ويوجد ما شرطية. ويوجد ما استفهامية. ويوجد ما موصولة. صحيح أم لا؟ ويوجد ما مصدرية. كيف نعرفها؟ نعرفها بالتأويل. نجدها تؤول مع الفعل بالمصدر. واضح الكلام؟ نعم. أقول يحزنني ما مرض زيد. يحزنني ما مرض يعني يحزنني ها مرض زيد. طيب ما المصدرية التي نتكلم عليها الآن؟ أحياناً تكون مصدرية فقط وأحياناً تكون مصدرية ظرفية في وقت واحد. أحياناً تكون مصدرية فقط. ما معنى هذا؟ يعني تساوي المصدر فقط كما رأينا. أحب ما تجلس معي يعني أحب جلوسك. وأحياناً تكون مصدرية ظرفية يعني تساوي المصدر وتساوي المدة يعني الزمان. أقول مثلا لن أكلمك ما تركت الصلاة. لن أكلمك ما تركت الصلاة يعني لن أكلمك مدة ترك الصلاة في الزمان في الوقت الذي تترك فيه الصلاة. أنا لا أكلمك لا كلام بيني وبينك. فهي هنا مصدرية ظرفية في وقت واحد تؤول بالمصدر مع المدة أي مع الزمن. فكذلك هنا ما التي تأتي مع دام من هذا النوع هي ما المصدرية الظرفية. هي ما المصدرية ماذا؟ الظرفية تؤول بالمصدر مع الزمان أو مع المدة كقوله سبحانه وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا يعني مدة دوامي. هذا هو المصدر دوام حيا. واضح هذا كلام مفهوم يا إخوان؟ هذه أقسام الأفعال من حيث شروط العمل. طيب هذه مسألة. مسألة أخرى تقديم الخبر على الاسم. هل يجوز أن نقدم خبر هذه الأفعال على اسمها؟ نعم يجوز مع كل الأفعال، يعني يمكن أن نجعل الخبر بين الفعل وبين الاسم، لا بأس. أقول كان زيد مريضا، كان مريضا زيد، لا مشكلة. ليس زيد مريضا، ليس مريضا زيد، لا بأس. لن أرفع صوتي ما دام زيد نائما أو ما دام نائما، لا مشكلة، لا مشكلة. قال تعالى وكان حقا حقا علينا نصر المؤمنين. جميل، جاء الخبر بين الفعل والاسم. قال تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس البر، إذن هذا خبر مقدم، أن تولوا، هذا المصدر هو اسم ليس، ليس البر تولية وجوهكم قبل المشرق والمغرب. واضح هذا الكلام؟ يقول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول، فليس سواء عالم وجهول. ويقول الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. لا طيب للعيش، يعني الحياة الإنسان ليست طيبة مطلقة، فيها منغصات، تفهمون احنا منغصات، فيها صعوبات، فيها أمور متعبة، منها الكبر في السن، منغصات اللي منغص نعم باللم بالنون، منا منغصة نغصة. يقول لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم. ادكار يعني تذكر الموت، والهرم يعني كبر في السن، هذا يذهب لذة الحياة، لا يشعر الكبير، خلاص ضعف بصره وضعف جسمه وضعف كل شيء، فبماذا يشعر؟ لا يشعر بلذة أو براحة، يكون في تعب. فالشاهد قوله ما دامت منغصة لذاته، فجاء الخبر قبل الاسم، فهذه المسألة جائزة. طيب مسألة أخرى، هل يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم معا؟ في المرة الأولى قلنا يتقدم على الاسم فقط، لكن لا يتقدم على الفعل. طيب هل يجوز أن يتقدم الخبر على الفعل والاسم معا؟ نعم، إلا ما ليس ودان. يجوز أن يأتي الفعل، أن يأتي الخبر قبل الفعل، وطبعا قبل الاسم، مع كل الأفعال إلا ما ليس ودام فلا يجوز. في التوسط هذا مع كل الأفعال بدون استثناء، وأما في التقدم فهذا مع كل الأفعال إلا مع فعلين وهما ليس ودام، مع غير ليس ودام يجوز. أقول كان زيد مريضا، وأقول مريضا كان زيد، لا بأس. لكن مع ليس لا يجوز، مريضا ليس زيد، هذا لا يجوز، ومع دام لا يجوز، لا يجوز أن تقول لن أتكلم مريضا ما دام زيد، هذا ممنوع لا يجوز. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ هيا نقرأ. في كيف، كيف يوجد شيء حتى نعرف متى تكون كان ناقص ومتى تكون تام؟ طبعا ستأتي هذه المسألة، لا إن شاء الله. يا صوفيا هيا، قال في الصفحة 77 بعد 100 قال فصل فأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها. وهذه الأفعال على ثلاثة أقسام: أحدها ما يعمل هذا العمل من غير شرط وهو كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. قالت نحو الآيات: وكان الله غفورا رحيما فأصبحتم بنعمته إخوانا ليسوا سواء ظل وجهه مسودا. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهو أربعة: زال وفتئ وبرح وانفك. نحو قوله تعالى: ولا يزالون مختلفين، ونحو لن نبرح عليه عاكفين، وقول الشاعر: صاح شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، وقوله: ولا زال منهلا بجرعائك القطر. نعم. والثالث ما يعمل هذا العمل بشرط أن تتقدمه ما المصدرية الظرفية وهو دام، نحو ما نحو قوله تعالى: ما دمت حيا. وسميت ما هذه مصدرية لأنها تقدر بالمصدر وهو الدوام، وسميت ظرفية لنيابتها عن الظرف وهو المدة. قوله لنيابتها عن الظرف يعني لأنها بمعنى الظرف تنوب عنه في المعنى. قال ويجوز في خبر هذه الأفعال أن يتوسط بينها وبين اسمها، نحو قوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقول الشاعر: فليس سواء عالم وجهول. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن إلا ليس ودام. ويجوز أن يتقدم أخبارهن عليهن، عليهن يعني على الأفعال، إلا ما علي إلا ليس ودام، كقولك عالما كان زيد. ثم قال ولتصاريف هذه الأفعال من المضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل ما للماضي من العمل، يعني ما يتصرف يعمل عمل الماضي بالضبط. ذكرنا هذه المسألة أمس، نحو قوله تعالى: حتى يكونوا مؤمنين، وقوله تعالى: قل كونوا حجارة. واضح إخوان؟ ما زالت هناك مسائل فلنصور حتى نكمل. مسألة جديدة من مسائل كان وأخواته، وهي مسألة النقصان والتمام. يقولون كان وأخواتها أفعال ناقصة، وأما غيرها فهي أفعال تامة. يقولون كان وأخواتها أفعال ناقصة، وأما غيرها كضرب وكتب وسافر وغيرها فهو أفعال تامة. طيب ما معنى فعل ناقص وفعل تام؟ يقولون كان فعل ناقص، أصبح فعل ناقص، ظل فعل ناقص، ليس فعل ناقص، لكن ضرب، كتب، أكل، شرب، سافر، استغفر، صلى، هذه أفعال تامة. فما المقصود؟ ما المقصود بفعل ناقص؟ وما المقصود بفعل تام؟ قالوا كان وأخواتها أفعال ناقصة، ومعنى هذا أنها تحتاج إلى الخبر، لأن المرفوع وهو اسمها لا يكفي. كان وأخواتها ترفع اسما وتنصب خبر، هل يمكن أن نحذف الخبر ويبقى المعنى؟ هل يمكن أن أقول كان زيد؟ لا، المعنى ناقص. طب متى يكون كاملا؟ إذا جاء الخبر. فهذا معنى النقصان. يقولون كان وأخواتها أفعال ناقصة، ومعنى ذلك أنها تحتاج إلى الخبر، فالمرفوع وحده لا يكفي. لذلك قالوا ناقصة. طب ضرب، كتب، أكل، شرب، ضرب، كتب، أكل، شرب، قالوا هذه أفعال تامة لأنها لا تحتاج إلى خبر، فالمرفوع وحده يكفي. أقول سافر زيد، أكل زيد، نام زيد، ضرب زيد، قتل زيد. واضح الكلام؟ جيد جدا. فهذا معنى النقصان والتمام. الناقص هو الذي يحتاج إلى خبر ولا يكتفي بالمرفوع، والتام هو الذي لا يحتاج إلى خبر بل يكتفي بالمرفوع. طبعا المرفوع بعد الناقص هو الاسم، وأما المرفوع بعد التام فهو الفاعل أو نائب الفاعل. أو نائب الفاعل. واضح؟ فيقولون الناقص لا يكتفي بمرفوعه بل يحتاج إلى المنصوب، يعني إلى الخبر، والتام يكتفي بمرفوعه أي بالفاعل أو نائب الفاعل. كلام واضح؟ طيب السؤال الآن، هل يمكن أن تتحول هذه الأفعال كان وأخواتها من النقصان إلى التمام؟ هل يمكن أن تصبح كضرب وكتب وشرب وأكل ونام ترفع فاعلا فقط ولا تحتاج خبرا؟ هل يمكن؟ نعم يمكن، نعم يمكن. ولكن كيف؟ كيف؟ قالوا ولكن بشرط أن يكون لها معنى مخصوص، أن تكون بمعنى مخصوص. طب ما هذا المعنى؟ سنبينه. نقول مثلا إذا جاءت كان بمعنى كذا فهي فعل تام، هذا هو الشرط. يمكن لكان وأخواتها أن تتحول من أفعال ناقصة إلى أفعال مخصوص تامة، لكن بشرط أن يكون لها معنى مخصوص، أن تكون بمعان مخصوصة، وهي المعاني التي سنذكرها الآن إن شاء الله. واضح الكلام؟ سنتكلم على هذه الأفعال فعلا فعلا، نبين المعنى الذي به يكون الفعل تاما. واضح الكلام؟ نبدأ. أولا كان، متى يكون فعلا تاما؟ قالوا إذا كان بمعنى حدث أو وجد. إذا كان الفعل كان بمعنى حدث أو وجد فهو فعل تام، يعني يرفع فاعلا وليس كالآخر الذي له اسم وخبر. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني حتى لا تحدث فعل وفاعل. قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعل أمر والفاعل أنت، يكون فعل مضارع والفاعل هو. واضح الكلام؟ وأسألك ماذا كان، يعني ماذا حدث، فتقول كانت مشكلة كبيرة، يعني حدثت مشكلة، هذا معنى. كذلك إذا كان بمعنى وجد، إذا جاء كان بمعنى وجد، قال تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. ما معنى أينما تكون؟ يعني أينما توجد، في البحر، في البر، في السماء، في الأرض، أينما تكون يدرككم الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم أي اتق الله حيثما كنت. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وإن كان ذو عسرة يعني وإن وجد ذو عسرة، هذا الفعل كان. طيب أصبح وأمسى وأضحى، قد يأتي مفعول مع هذا؟ لا لا لا، فعل وفاعل يكون لازم. يكون فعلا لازما. بعد ذلك أصبح أمسى أضحى. أصبح أمسى أضحى، هذه تكون تامة إذا كانت بمعنى الدخول في هذه الأوقات، إذا كانت بمعنى الدخول في وقت الصباح أو المساء أو الضحى. نقول زيد كان مريضا فنام حتى أمسى، فنام زيد حتى أمسى، أمسى هو يعني حتى دخل في وقت ماذا؟ المساء. فعل وفعل، فاعل مستتر هو. نام سعيد حتى أضحى يعني حتى دخل في وقت الضحى. نام من الليل حتى أصبح يعني حتى دخل في وقت ماذا؟ الصباح. قال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، يعني حين تدخلون في وقت المساء وحين تدخلون في وقت الصباح. فعل وفعل، تمسون فعل مضارع مرفوع ومترفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو واو الجماعة فاعل. خلاص. الفعل ظل يكون بمعنى يكون تاما إذا كان بمعنى استمر أو بقي. أقول لا يظل المال، لا يظل، ما معنى لا يظل؟ لا يبقى، لا يبقى، لا يستمر بل يذهب. بات يكون تاما إذا كان بمعنى نام. أقول ما بات زيد بسبب ألم أسنانه، ما بات زيد بسبب ألم، ما معنى ما بات؟ لم ينام، يعني ما نام، ما استطاع أن ينام. ما بات زيد فعل وفعل كمثل ما نام زيد. واضح الكلام؟ هل يوجد خبر؟ لا. الفعل برح، عفوا الفعل صار يكون تاما إذا كان بمعنى رجع. قال تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، ترجع الأمور، فعل وفعل. تمام؟ تمام؟ لا. أقول هل صار زيد إلى بيته؟ يعني هل رجع إلى بيته؟ فعل وفعل، ليس بمعنى تحول من شيء إلى شيء، لا. واضح الكلام؟ ليس الناقص. الفعل برح يكون تاما إذا كان بمعنى ذهب. نقول برح الظلام وطلع الفجر، برح الظلام يعني ذهب الظلام وطلع الفجر. الفعل انفك يكون تاما إذا كان بمعنى انحل. أقول انفك عقال البعير، البعير الجمل والعقال الحبل الذي يربط به، يقال عقله يعني ربط. انفك انفتح يعني انحل، يعني انفك عقال البعير. واضح الكلام؟ مفهوم؟ لا مفهوم. كما يقول إدغام وفك الإدغام، ها مد مع التاء، أقول مددت، يقولون ها فك الإدغام، فكه. الفعل داما يكون تاما إذا كان بمعنى استمر. أقول دام مرض زيد، دام مرض زيد. وأقول الدنيا لا تدوم، لا تدوم يعني لا تستمر، لا تدوم هي. واضح؟ كم فعلا إلى الآن؟ ذكرنا 10، إذن يبقى 3، يبقى ليس وفتئ وزال، هذه 3 ناقصة دائما لا تتحول إلى تام. تمام؟ ليس وفتئ وزال، هذه أفعال ملازمة للنقصان يعني لا تكون تامة. طيب يا أستاذ اصبر، ليس نعم معناه لا يتغير فهو ناقص دائما، فتئ كذلك معناه لا يتغير فهو ناقص دائما. طيب زال كيف يكون ناقصا ونحن نقول زال الألم؟ صحيح زال المرض يعني نقصد ها ذهب. كيف يكون ناقصا ونحن نستعمله بمعنى ذهب؟ لا الشرط موجود لكن لا لا اصبر. الفعل زال هناك الفعل زال له معنيان او لا اقول معنى له تصريفان وكل تصريف له معنى. هناك زال يزال وهناك زال يزول. هذا فعل وهذا كمثل قال يقول وقال يقيل. هذا فعل وهذا فعل آخر تماما. فالذي نتكلم عليه هو زال يزال الذي من أخوات هذا ناقص دائم تمام لا يكون تام. وأما الآخر زال يزول فهذا أصلا فعل تام قال يقول وصام يصوم. زال يزول زل زوال زائل. قال تعالى أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال يعني أقسمتم أنكم لن تموتوا لن تزولوا أبدا مفهوم قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا زال يزول هذا تام أصلا. نقول زال الألم يزول المرض تمام. وأما الآخر زال يزال فهو من أخوات كان وهذا ناقص دائم. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. افتح كتابك. بعد المئة. نعم. قال في الصفحة 84 بعد المئة وتستعمل هذه الأفعال تامة أي مستغنية عن الخبر نحو قول تعالى وإن كان ذو عسرة قال أي وإن حصل. هو جعلها بمعنى حصل. ما معنى حصل؟ حدث. الأفضل وجد ليس وإن حصل ذو عسرة. كيف حصل؟ إن وجد ذو عسرة. صحيح أم لا؟ هل تقول حصلت على مريض أم وجدت مريضا؟ وجدت. تمام. وجدت فقيرا لا أقول حصلت على فقير. تمام. وقال تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون أي حين تدخلون في الصباح وحين تدخلون في المساء. قال إلا زال وفتئ وليس فإنها ملازمة للنقص. واضح يا إخوان؟ نصلي ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. سأخرج أنت. تمام؟ تفضل مستر. سلام. بقي في هذا الباب باب كان وأخواتها مسألة واحدة وهذه المسألة هي الأمور الخاصة بكان. بقي في هذا الباب مسألة واحدة وهي الأمور الخاصة بالفعل كان. الفعل كان دون غيره من الأفعال له أمور خاصة به وهذه الأمور ثلاثة أمور. ما هي؟ الأمر الأول زيادة كان. الأمر الثاني حذف كان. الأمر الثالث حذف نون كان. هذه ثلاثة أمور تختص بماذا؟ بكان فقط ليست لأصبح ولا أمس ولا أضحى ولا ظل ولا إنها لكان وحده. ثلاثة أمور، عفوا، زيادة كان، وحذف كان، وحذف نون كان. طيب نبدأ بالأمر، نبدأ بالأمر الأول. الأمر الأول زيادة كان، يعني أن تكون زائدة في الكلام، أن تكون ماذا؟ زائدة. انتبه، هناك كان ناقصة، وهناك كان تامة، وهناك كان زائد. عرفنا الناقصة والتامة وتبقى الزائدة، فمتى تكون كان زائدة؟ انت هناك شيء لا بد أن تعرفه أولا، هناك شيء يتعلق بالزائد. أحيانا تكون الكلمة زائدة في الكلام، فكيف يعرف الزائد؟ وهل له عمل؟ وما الدليل على أنه كيف يعرف الزائد؟ وهل له عمل؟ وما فائدة الزيادة؟ انتبه، هناك أحكام للشيء الزائد. يقولون مثلا ما زائدة، لا زائدة، إن زائدة، كان زائدة. ما أحكام الزائد؟ أولا الزائد يعرف بجواز حذفه، علامة الزائد أنه يجوز حذفه. فمثلا أنا أقول إذا ذاكرت نجحت، وأقول أيضا إذا ما ذاكرت نجحت. هل يمكن أن تحذف ما؟ نعم يمكن، أقول إذا ذاكرت نجحت. إذن قولنا إذا ما ذاكرت نجحت فيهما زائد. قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، وقال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يكسبون. حتى إذا ما جاءوها، إذن ما هنا؟ زائد. فعلامة الزائد جواز حذف، يعني لذلك نقول زائد، يعني ليس أصليا. لو كان أصليا ما استطعنا أن نحذفه، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا أول شيء، هذه علامة الزائد. طيب إذا كان الزائد يمكن حذفه، فما الفائدة من زيادته؟ التوكيد. الفائدة من الزائد ماذا؟ توكيد الكلام. أنا أقول إذا ذاكرت نجحت، طيب عندما أقول إذا ما ذاكرت نجحت فهذا أقوى، هذا أقوى. لذلك يقولون الفائدة من الزائد توكيد الكلام، لذلك كان السابقون يسمون الزائد مؤكدا، يقولون ما مؤكد لأنها تدل على التوكيد. طيب إذن الزائد يمكن حذفه وهذه علامته والغرض منه التوكيد. طيب هل يعمل الشيء الزائد؟ يعمل؟ قالوا لا، لا يعمل. لماذا؟ لأنه لم يأتي من أجل أن يعمل، بل جاء من أجل التوكيد. لو كان يعمل ما استطعنا أن نحذفه، صحيح أم لا؟ هذا مبني على الحكم الأول، الزائد يمكن حذفه، إذن هذا ليس له عمل. حتى إذا حذفناه لم يحدث مشكلة في الجملة. واضح الكلام؟ جميل. فهمت هذه الثلاثة؟ الزائد علامته جواز حذفه، الزائد غرضه التوكيد، الزائد لا عمل له. طبق هذه الأحكام على كان. كان قد تكون زائدة توكيد؟ طبعا. قد تكون زائدة، نعرف أنها زائدة بأنه يجوز حذفها، والغرض منها التوكيد وليس لها عمل. قلت مثلا سافر زيد، هذا كلام مفيد صحيح. طيب قلت سافر كان زيد، يمكن أن تحذف كان؟ نعم صحيح أم لا؟ نعم صحيح. أقول سافر زيد لأن سافر فعل، والفعل ماذا يحتاج؟ يحتاج فاعل، فما الفاعل؟ كان أم زيد؟ زيد. إذا سافر فعل وزيد فاعل، إذا ماذا تفعل كان هنا؟ إنها زيد زيد. صعب استعمالها، ورد في اللغة، ولكن في هذا المثال اصبر حتى أنت تمام. اصبر، استطعنا أن نحذفها؟ نعم. عندنا قواعد في النحو، فعل يحتاج إلى فاعل، سافر فعل، الفاعل هل كان أم زيد؟ زيد. زيد، إذا سافر زيد ماذا تفعل كان؟ هذا شيء زائد، يمكن أن نحذفه؟ يمكن جدا. سافر زيد يساوي لقد سافر زيد، هذه علامة الزائد. طيب ما الغرض من الزيادة؟ التوكيد، كأنك تقول سافر سافر زيد، قد سافر زيد. طيب هل لها عمل؟ لا، ليس لها عمل. الناقصة لها عمل، ترفع الاسم وتنصب الخبر، والتامة لها عمل، ترفع لها مرفوع فقط. وأما الزائدة فليس لها عمل، لا ترفع ولا تنصب. لماذا؟ لأنه لم يؤت بها من أجل العمل، بل من أجل ماذا؟ التوكيد فقط. طيب عرفنا حكمها، لكن ما شروط الزيادة؟ ما شروط كان الزائدة؟ يعني متى نزيدها؟ قالوا تكون زائدة بشرطين، إذا أردت أن تستعمل أنت أو أنا كان الزائدة وجب عليك شرطان. الشرط الأول أن تكون بلفظ الماضي، بلفظ ماذا؟ الماضي. أقول سافر كان زيد، لا يصلح المضارع، لا يصلح أن تجعلها زائدة بلفظ المضارع، لا يصلح أن تقول سافر يكون زيد، لا يصلح. إن أردتها زائدة وجب أن تستعملها أنت بلفظ ماذا؟ الماضي. الماضي، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تقع بين شيئين متلازمين، أن تقع بين شيئين متلازمين، بين شيئين متلازمين، يعني بين شيئين يطلب كل واحد الآخر، وهذا الشرط هو دليل الزيادة، لأنها عندما تقع بين شيئين متلازمين يفهم أنها في الوسط زائدة. صحيح أم لا؟ نعم. طيب ما معنى نريد أمثلة لشيئين متلازمين؟ نقول المسند والمسند إليه أو لا؟ ليس، لا ليس بلازم، أن تقع بين شيئين متلازمين، يعني بين الفعل والفاعل، المبتدا والخبر، بين المبتدا والخبر، بين الفعل ونائب الفاعل، بين الموصول والصلة، بين النعت والمنعوت، بين ما التعجبية وفعل التعجب. شيئا شيئا نمثل، بين الفعل والفاعل أقول سافر كان زيد، بين الفعل ونائب الفاعل ضرب كان زيد، بين المبتدأ والخبر، بين المبتدأ والخبر زيد كان مجتهد، الأصل زيد مجتهد. تعرفون لو قلنا زيد كان مجتهدا لكانت ناقصة، لكانت ماذا؟ لو قلنا كان مجتهدا لأصبحت ناقصة، كان هو مجتهدا، لكن نحن قلنا زيد كان مجتهد، مبتدأ وخبر، إذن هي زيادة، واضح؟ لكن لو قلنا زيد كان مجتهدا هذه ناقصة، كان هو ضمير يعود إلى زيد، ومجتهدا خبر ماذا؟ خبر كان وليس خبرا لزيد. صحيح؟ هل يقال زيد مجتهدا؟ لا، كذلك بين الموصول والصلة. أقول جاء الذي كان أخلاقه حسنة. الأصل جاء الذي أخلاقه حسنة، جملة اسمية صلة، فجئنا بكان، جاء الذي كان أخلاقه حسنة. لو قلنا كان أخلاقه حسنة لكانت ناقصة. واضح الكلام؟ كذلك بين النعت والمنعوت، جاء الطالب كان المجتهد، جاء الطالب كان المجتهد، الأصل جاء الطالب المجتهد، صحيح؟ نعت و فزيدت كان، جاء الطالب كان المجتهد. كذلك بينما التعجبية وفعل التعجب. أقول ما أجمل السماء، ويجوز ما كان أجمل السماء، لكن قالوا إلا الجار والمجرور، هما شيئان متلازمان لكن لا يصلح أن تزاد كان بينه، فلا يجوز ذهب زيد إلى كان الدرسي، هذا لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن الجار والمجرور بمنزلة كلمة واحدة، والكلمة الواحدة لا يجوز الفصل بينها. واضح؟ هكذا نقول لا يحل بين المضاف والمضاف، هكذا أيضا، هكذا، لكن وردت شواهد لكن يقولون شاذ. تمام. لو قلت سرقت الدجاج، هل أقول سرقت كان الدجاج أو كانت الدجاج؟ هذه مسألة تأتي في الألفية. على كل حال بعضهم قال لا يأتي معها ضمير، يعني مثلا إذا قلت الطلاب مجتهدون فماذا أقول؟ الطلاب كان مجتهدون أم كانوا مجتهدون؟ بعضهم قال لا يأتي ضمير، بعضهم قال تقول الطلاب كان مجتهدون بلفظ كان، وبعضهم قال يأتي ضمير يناسب ما قبله، لكن مع ذلك تعد ماذا؟ زائد، ولا يقال اسم كان، لأنك لو قلت اسم كان فستحتاج إلى خبر، صحيح أم لا؟ فهناك من قال تطابق ما قبله لكن تكون أيضا زائد. واضح هذا الكلام؟ فهناك خلاف يعني. فهمنا هذه المسألة؟ نعم. طيب كان عندك سؤال؟ نعم، ثلاثة أسئلة عفوا. سفر كان زيد، هل هنا يرى إلى المعنى؟ معنى كان بمعنى تدل؟ لا لا لا لا لا لا يرى، ليس لها معنى هنا، معنى لها غرض وهو التوكيد. نعم. قولك سافر كان زيد يعني المقصود سافر. نعم. زيد. السؤال الثاني في جملة الصلة، جملة الصلة جملة فعلية، هل هنا كان نقول هذا الفعل أو نقول الفعل محذوف تقديره استقر؟ في جملة الصلة جاء الذي كان أخلاقه حسنة، لماذا نقول استقر؟ هنا كان الأصل جاء الذي أخلاقه حسنة. نعم، ولكن جملة لا نحتاج إلى استقر، أخلاقه حسنة هي جملة الصلة، أخلاقه حسنة هي جملة صلة، وأما كان فهي شيء زائد، ولكن هنا الجملة اسمية. لا بأس، جملة الصلة تكون اسمية لا تلزم الفعلية، المهم أن تكون جملة فعلية أو نعم. وفي أو الإعراب السؤال الثالث، والإعراب كان فعل زائد لا محل له من الإعراب، هكذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهو زائد، هكذا يقال. واضح هذا الكلام؟ واضح. طيب هذه مسألة أخرى، حذف كان، حذف ماذا؟ كان. قد يحذف الفعل كان، كيف؟ متى؟ ما الذي يحذف معه؟ قالوا ورد في اللغة حذف كان مع اسمها، هذا جاء في اللغة، ورد في اللغة حذف كان مع، ويبقى الخبر. طيب متى يكون؟ قالوا هذا يكون بعد إن الشرطية ولو الشرطية، بعد إن الشرطية ولو الشرطية. نبدأ بإن، أقول أحسن إلى أبيك إن مسلما وإن كافرا، أحسن إلى أبيك إن مسلما وإن، يعني إن كان أبوك مسلما وإن كان أبوك كافر. لكن قلنا إن مسلما وإن كافر، اختصار. أقول كل إنسان يحاسب على عمله إن خيرا وإن شرا، يعني إن كان العمل خيرا وإن كان العمل شرا، فماذا حصل؟ حذفت كان مع اسمها وبقي الخبر. عندما نعرب مسلما نقول خبر كان المحذوفة مع اسمها وجوبا جواز، وهذا الحذف جائز لا واجب، يعني إن شئت قلت إن كان مسلما وإن كان كافر لا مشكلة. وإن ما معنى وإن؟ إن إن إن شرطية، حرف شرط لا محل له من الإعراب. تمام؟ قد يلتبس يقول يمكن إن وخواتها، لا نقول وإن، وأنا قلت بعد إن الشرطية ولو الشرطية. لكن هو لما يقرأ من الكتاب عليه، طبعا الذي يقرأ لابد أن يكون عالما باللغة فاهما، وإلا فعليه أن يسكت يعني ولا يقرأ. تمام؟ يعني لو أن واحدا قرأ هذه الجملة هكذا، أحسن إلى أبيك إن مسلما وإن كافرا، نقول يا أخي من فضلك اسكت لا تقرأ، واضح الكلام؟ لماذا؟ نقول له هذه ليست إن، هذه إن. يقول له كيف عرفت؟ أقول له أنا درست يعني أن بعد إن الشرطية تحذف كان، ونعرف مثل هذه الجمل. تمام؟ كل إنسان يحاسب على عمله إن خيرا وإن شرا، هذا أصلح تشعر بمعنى أصلا، إذن هذا ليس صحيح، الصحيح إن خيرا وإن هكذا. تمام؟ هنا يشبه أن الخفيفة المخففة، المخففة لا يا رجل، يعني إن المخففة لها أحكام، لها اسم وخبر، اسم منصوب وخبر مرفوع، مرفوع إن عملت وقد لا تعمل، لكن هل يوجد شيء من هذا؟ هنا يوجد شيء محذوف، إذن هو كان مع اسمها كما قلت. هذا لمن درس، لمن اللغة العربية يفهمها أهلها، وأما غير أهلها فليسوا من أهلها، واضح الكلام؟ جميل. آمين يا رب، صلى الله نكون من أهلها. كذلك بعد لو، بعد لو تحذف كان مع اسمها. أقول للرجل يا رجل أنفق ولو جنيها، يعني ولو كان الذي تنفقه جنيها، واضح؟ أنفق ولو جنيها، يعني أنفق ولو كان الذي تنفقه جنيها، مفهوم هذا الكلام؟ واضح يا إخواني؟ من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث للرجل التمس ولو خاتما من حديد، التمس يعني اطلب احضر ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الذي تلتمسه خاتما من حديد، كان الذي هذا كان واسمه، تلتمسه جملة الصيغة، خاتما هذا خبر. لا يمكن أن نقدر محذوف أقصر مفرد، يعني ممكن ولو كان الملتمس باسم المفعول، يعني ولو كان الملتمس خاتما من حديد، ليس من الذهب، من حديد، هذا يأتي مع الأدنى يعني. واضح؟ نعم. هذه المسألة الثانية، حذف كان، فالخلاصة تحذف كان مع اسمها ويبقى الخبر بعد إن ولو الشرطيتين، وهذا حذف جائز لا واجب. المسألة الثالثة، حذف نون كان حذف نون ماذا؟ كان. يعني تحذف النون من الفعل كان، كما في قوله تعالى ولم أكو بغية في غير القرآن، ولم أكن بغية، وقوله تعالى ولم يكو من المشركين أي ولم يكن، وقوله تعالى وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة قرئ تقريبا بالرفع أيضا، نعم على التمام، أي وإن توجد حسنة تمام، وإن تكو حسنة يضاعفها، وإن تكو حسنة تكو الأصل تكون، فهذه مسألة حذف نون كان، هذا الحذف جائز ليس بواجب، أقول لم يكن زيد مريضا، ويجوز لم يكن زيد مريضا، لم يكن زيد، فهو جائز لا واجب، والغرض منه التخفيف، لم يكن أخف من لم يكن، كلما حذف حرف خف اللفظ أليس كذلك؟ أنا بحثت في هذه المسألة، في أي مسألة؟ حذف النون مع الفعل كان، ويوجد تعرف أرسلت إلي يوم من الأيام دليل للأستاذ نسيت المسألة، ولكن في خاصة؟ نعم، وكان المتكلم والمتكلم هو الذي شرح النون، قال جاء في القرآن 8 مواضع حذفت النون، 18 موضع 18 نعم نسيت، ولكن قال هناك لا يوجد قواعد، لا يعرفون لماذا حذفت ولماذا بقيت، قال ابن هشام للتخفيف، هذا هو الغرض، ويوجد شروط، كيف لا يوجد قواعد؟ هو كان يتكلم عن هذه المسألة، نعم سأرسله إليك إن شاء الله، نعم لكن عندي موجود، الغرض واضح والشروط معروفة، قالوا الغرض من حذف النون ها تخفيف النطق، كلما نقص حرف ها أصبح النطق أخف، صحيح أم لا؟ صحيح أم لا يا إخواني؟ نعم صحيح طبعا، فقالوا الغرض من هذا الحذف التخفيف، وهو حذف جائز لا واجب، طيب هل له شروط؟ نعم له 5 شروط، لا تحذف هذه النون إلا بخمسة شروط، الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا، الشرط الثاني أن يكون مجزوما، الشرط الثالث ليس بعده سكون، الشرط الرابع ليس بعده سكون، نعم سأعيد وأشرح استمع الآن، الشرط الرابع ليس بعده يعني بعد الفعل ضمير متصل منصوب، الشرط الخامس ليس الفعل موقوفا عليه، مرة أخرى حذف النون هنا جائز وله 5 شروط، الشرط الأول أن يكون الفعل مضارعا كما رأيت، ولم يكن من المشركين في غير القرآن، ولم يكن، فإن كان ماضيا لم تحذف النون، أقول كان زيد ولا يجوز كزيد مريض مريضا لا يجوز، فلا بد أن يكون الفعل مضارعا، الشرط الثاني أن يكون مجزوما قبله أداة لم يكو لم يكن لم يكو، فإن كان غير مجزوم لم تحذف النون، أقول يكون زيد مريض لن يكون زيد مريض تمام، الشرط الثالث ليس بعده سكون، انظر ولم أكو باء بغية ماذا بعد الفعل فتحة ولم يكن من المشركين، فإن كان بعده سكون لم تحذف النون، لم يكن الولد مريضا، هل يجوز لم يكن الولد مريضا؟ لا يصلح هذا، واضح هذا كلام، الشرط الرابع ليس بعده ضمير نصب متصل. تذكرون المدرس كنته في جواز الاتصال والانفصال، كنته وكنت إياه، يعني كنت أنا المدرسة، تذكرون هذا؟ ليس بعده ضمير نصب متصل. طيب انظر هنا، لم يكنه، هل كان خليل مدرسا؟ فتقول لم يكنه، يعني لم يكن مدرس، تمام؟ لم يكنه، فجاء ضمير نصب متصل، الهاء لا تحذف النون، لا يجوز أن أقول لم يكه، هذا لا يصح. الشرط الخامس ألا يكون هذا في الوقف، ألا يكون الحذف في الوقف. فإن كان في الوقف لم تحذف. ما معنى في الوقف؟ يعني أن تكون الكلمة آخر الكلام ستقف عليه. تقول هل كان زيد مدرسا؟ فتقول لا لم يكن، يجب أن تبقى النون. لا يجوز أن تقول لا لم يكن أو لم يك، هذا لا يصح. واضح هذا الكلام؟ خمسة شروط: أن يكون الفعل مضارعا مجزوما، ليس بعده سكون، وليس بعده ضمير نصب متصل، وليس موقوفا عليه. فهمنا هذه المسألة الثالثة الأخيرة من المسائل الخاصة بكان، وهي حذف كان. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من باب كان. افتح كتابك. صفحة 85 بعد المئة. نعم، قال في الصفحة 85 بعد المئة: وتختص كان بجواز زيادتها. مسألة الزيادة مسألة جائزة، ليست واجبة، إن شئت زدتها وإن شئت لم تزد. وتختص كان بجواز زيادتها بشرط أن تكون بلفظ الماضي، وأن تكون في حشو الكلام. ما معنى في حشو؟ بين متلازمين. أحسنت، في الوسط، في الداخل، يعني بين شيئين متلازمين، نحو ما كان أحسن زيدا. أستاذ، ما درجة الفصاح في هذا؟ يعتبر فصيح تكلم كل ما في بهذه الطريقة؟ يعني هذه أمور نعم فصيحة، وعدمها أيضا فصيح، يعني إن زدت كان فهذا فصيح، وإن لم تزده فكله جاء عن العرب. تمام؟ حتى لو خشيت التباس لا يلتبس، يعني إن خشيت أن يكون هناك لبس عند المخاطب فلا تزدها، لكن لو كان المخاطب يعني عالما باللغة فلن يكون عنده لبس، لكن مع العوام لا بأس، خاطبهم على قدر عقوله. قال: وتختص أيضا بجواز حذفها مع اسمها وإبقاء خبرها، وذلك كثير بعد لو وإن الشرطيتين. تمام؟ كقوله عليه الصلاة والسلام: كقوله عليه الصلاة والسلام: التمس ولو خاتما من حديد. وقولهم: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل به. ولا ضمير نصب متصل به. كم شرطا؟ خمسة. وتختص أيضا بجواز حذف نون مضارعها المجزوم إن لم يلقها ساكن ولا ضمير نصب متصل. هذه أربعة ولم يذكر الشرط الخامس الوقف. هذا الشرط الخامس مختلف فيه صحيح. بعضهم قال لا بأس إن حذفتها في الوقف، وبعضهم قال لا يجوز أن تحذفها في الوقف. منهم ابن هشام في قطر الندى قال، وهو رأي ابن خروف وهو حسن استحسن هذا الرأي، يعني هناك تعليل، لكن على كل حال هناك خلاف. تمام. نعم. قال نحو قوله تعالى ولم أكو بغية، وقوله تعالى ولا تكو في ضيق، وقوله تعالى وإن تكو حسنة. واضح هذا الكلام؟ انظر، هو قال هنا فإذا وقع حذف النون في التنزيل في 18 موضع. تمام. جيد. بهذا فرغنا من باب كان وأخواته. ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك نوع جديد اسمه ما وأخواتها. ما هذا النوع؟ ما وأخواتها أو الحروف المشبهة بليس. ما المقصود؟ هناك أربعة أحرف معناها كليس. ما معنى ليس؟ النفي. فهذه الحروف الأربعة معناها النفي كليس، وهي ما وإن ولا ولاتا. ما النافية؟ وإن النافية، ولا النافية، ولاتا النافية. أربعة أحرف تفيد النفي، هذه الحروف الأربعة تشبه ليس في المعنى، وكذلك تعمل عمل ليس. ما عمل ليس؟ العمل. ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذه الحروف كذلك تعمل هذا العمل، ترفع المبتدأ وتنصب الخبر. تمام. نعم. لذلك يقال الحروف المشبهة بليس في المعنى والعمل، يقال فيها الحروف المشبهة بليس، أي التي تشبه بليس، تشبه بليس في المعنى وهو النفي، وفي العمل وهو رفع المبتدأ ونصب الخبر. أو يقال ما وأخواته، ما وإن ولا ولاتا، نمثل لها قبل الحديث بتفصيل عليه. ما تكون حرفا للنفي كقوله تعالى وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا، وإن تكون حرفا للنفي قال تعالى إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا، ما معنى إن؟ يعني ما أنت إلا نذير. قال تعالى إن عليك إلا البلاغ، يعني ما عليك إلا ما وإن. ولا قال الشاعر تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا. انظر، فلا شيء باقيا، ليس شيء باقيا، هذا عمل ليس صحيح أم لا؟ قال الشاعر إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. قال فلا الحمد مكسور. نعم، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. انظر قال فلا الحمد مكسوبا، أي ليس الحمد مكسوبا، هذا عمل ليس، أليس كذلك؟ كذلك لا ت. قال تعالى فنادوا ولا تحين مناصب، أي وليس حين مناصب. فهذه الحروف الأربعة ما وإن ولا ولات تشبه ليس في المعنى وفي العمل، لذلك يقال الحروف المشبهة بليس. جيد، طيب إذن هذه الحروف تعمل عمل ليس. نعم، ولكن هناك خلافات وتفاصيل، هناك خلاف، بعضهم يقول تعمل وبعضهم يقول لا، لكن على كل حال هذه الحروف لن تعمل عمل ليس إلا إذا دخلت على جملة اسمية، صحيح أم لا؟ صحيح. هذه الحروف تصلح مع الجملة الفعلية وتصلح مع الجملة، إذا جاءت هذه الحروف مع الجملة الفعلية فلن يكون لها عمل، صحيح أم لا؟ قال تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال تعالى فلا صدق ولا صلى، هذا فعل، وقال تعالى وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، يعني ما لبثتم أي ما عشتم إلا، فتأتي مع الأفعال. هذه الحروف إذا جاءت مع الأفعال فليس لنا كلام على عملها، لأنها الآن لا تشبه ليس في العمل، فليس لا تدخل على جملة فعلية. إذن عمل هذه الحروف كعمل ليس يكون إذا دخلت على جملة ماذا؟ اسمية. أقول زيد مريض، ثم أقول ما زيد مريضا، إن زيد مريضا، هكذا، واضح؟ كل حرف من هذه الأحرف فيه خلاف في عمله وشروط عند من يجعله يعمل، كل حرف فيه خلاف، يعني مثلا ما اختلف العرب فيه، فأهل الحجاز يجعلونها تعمل وبنو تميم لا يعملونها، والذين يجعلونها تعمل وهم أهل الحجاز يشترطون لها أربعة شروط، كل هذا سنعرفه غدا إن شاء الله تعالى، أراكم غدا إن شاء الله.